لأنه مرتبط ارتباطا وثيقا بهذا الباب الذي سنتكلم عنه. قلنا في المرة الماضية أن المتماثلين إما أن يأتي في كلمة أو في كلمتين، وقلنا أن الكلمة خص الإمام الشاطبي رحمه الله كلمتين تحديدا، هما اللذين يدغمان أو هما اللذان يدغمان يدغم فيها المثلين أو يدغم فيها المثلان، وهما مناسككم وسلككم فقط. هاتان الكلمتان هما اللتان تدغم فيهما الكاف في الكاف، وليس في المثلين في كلمة، وليس في المثلين في كلمة واحدة ما يدغم غيرهما. مناسككم وسلككم، فقلنا تقرأ مناسككم وسلككم فقط. أما في كلمتين فقلنا أن بعضها واجب الإدغام وبعضها ممتنع الإدغام وبعضها فيه الوجهان، وقلنا أن المثلان أو أن المثلين يدغمان في 17 حرفا جمعت في رموز هذين البيتين وهما أو هذين البيتين وهما: يا لائمي غيرت مهجتي، كم تعنفني بقلة همتي، نعيت ربعا فارقوه سادتي، ونحت عليهم ثم حارت قصتي. فأول حرف من كل كلمة هو الذي يدغم في باب المثلين الكبير، هو الذي يدغم في باب المثلين الكبير، ويمتنع الإدغام بأربع قواعد، وهو أن يكون الحرف الأول تاء ضمير مخبر من نحو كنت ترابا فيمتنع الإدغام، أو تاء مخاطب من نحو أنت تكره يمتنع الإدغام أيضا، والمنون من نحو واسع عليم، والمثقل من نحو تم ميقات. كل هذا يمتنع فيه الإدغام بهذه الأربع قواعد، وهي تاء الضمير، تاء المخاطب، تاء ضمير المخبر، تاء المخاطب، والمنون والمثقل. وقلنا أن ما يكون فيه الوجهان أن يكون معللا بالجزم من نحو ومن يبتغي غير، ففيها الوجهان الإدغام والإظهار، يبتغ غير ونحو يك كاذبة يك كاذبة، ونحو يخل لكم يخل لكم. وفيما يمتنع الإدغام فيه كلمتين أو كلمتان معينتان، وهما يحزنك كفره واللاي يئسن، يحزنك كفره واللاي يئسن، يمتنع فيهما الإدغام. وفي كلمات محدودة فيها الوجهان كلمتان، وهما آل لوط، والإدغام هو المقروء به من طريق الشاطبية، كذلك كلمة هو من، هو من فيها الوجهان أيضا، والإدغام فيه هو المقدم من طريق الشاطبية. فهذا مختصر باب المثلين الكبير. في باب المتقاربين في كلمة وفي كلمتين بنفس هذا الترتيب سنتكلم عن المتقاربين. قلنا أن المثلان أو أن المثلين يأتيان في كلمة وفي كلمتين، كذلك المتقاربان يأتيان في كلمة وفي كلمتين. فإذا كان في كلمة فحرف واحد هو الذي يدغم في حرف آخر قريب منه، وهو القاف في الكاف، القاف في الكاف، واضح؟ وفي كلمتين معنا ستة عشر حرفا أو ستة عشر حرفا تدغم في الحروف القريبة منها، وسيأتي تفصيلها. هذا الباب يا جماعة الخير سنشرحه بطريقتين، أي طريقة من الطريقتين تسهل على أحدكم فليحفظ الباب على هذه الطريقة. وهناك طريقة ثالثة وهي طريقة المتن، أن يحفظ المتن ويفهمه جيدا ويستخرج منه الأحكام. لكن سأبدأ أولا قبل شرح المتن لأنه هو الأصل، سأبدأ بالطريقتين بتقسيم الباب على طريقتين. الطريقة الأولى وهي أن نقول أولا أن الحروف المتقاربة التي تدغم في الحروف القريبة منها 16 حرفا، واضح؟ إما أن تدغم بشرطين، وإما أن تدغم بشرط واحد، وإما أن تدغم بغير شرط. هذه طريقة، يعني أن تحفظها على الأحرف، على تقسيم، سنقسم 16 حرفا إلى حروف تدغم بشرطين أو حروف تدغم بشرط واحد وحروف تدغم بغير شرط. هذه طريقة. الطريقة الثانية أن نعلم من الستة، أن نقسم 16 حرفا إلى ما أدغم في حرف واحد وما أدغم في حرفين وما أدغم في أكثر من حرف، واضح؟ يبقى عندنا طريقة، إما أن نحفظ أو نقسم 16 حرفا على حروف أدغمت بشرطين أو حروف أدغمت بشرط واحد أو حروف أدغمت بغير شرط، والتقسيم الثاني أن نقسمها على حروف أدغمت، حرف أدغم في حرف واحد وحرف أدغم في حرفين وحرف أدغم في أكثر من حرفين، واضح يا جماعة؟ طيب نبدأ بإذن الله بالطريقة الأولى وهي الحروف التي أدغمت بشرطين. والحروف التي أدغمت بشرطين هو حرف واحد من 16 حرفا، وهو حرف القاف الذي أدغم في الكاف. وهذه يعني القاف تدغم في الكاف بشرطين في كلمة واحدة، إذا أتيا في كلمة واحدة، واضح؟ طيب أول حاجة نعلم 16 حرفا قبل أن نشرع في التفصيل. جمعها الإمام الشاطبي في رموز بيت شفا لم تضق نفسا بها رم دوى ضن ثوى كان ذا حسن سأى منه قد جلا. تاني، شفا الشين، لم اللام، تضق التاء، شفا لم تضق نفسا النون بها الباء، رم الراء، دوى الدال، ضن الضاد، ثوى الثاء، كان الكاف، ذا الذال، حسن الحاء، سأى السين، منه الميم، قد القاف، جلا الجيم. يبقى عندنا 16 حرفا أدغمت في غيرها من المتقاربين، جمعها رموز هذا البيت. طيب ما أدغم بشرطين هو حرف واحد، القاف أتت في كلمة إيه؟ قد جلا. القاف تدغم بشرطين في الكاف إذا أتيا في كلمة واحدة، ده أول قسم. فالقاف في الكاف في كلمة واحدة، الطاء تدغم فيها ولا تدغم في غيرها، لذلك لم يذكرها الإمام. يعني الطاء لا تدغم في قريبها لأنها لم تأتي في المصحف طاء مع متقاربها، تدغم في قريب منها، تمام؟ الطاء لا تدغم في قريب منها، وإنما يدغم فيها بيت طائفة، بيت طائفة، التاء تدغم في الطاء وليس العكس، واضح؟ طيب يبقى أول حرف عندنا القاف يدغم بشرطين في الكاف بشرط أن يكون في كلمة واحدة، يعني مبدئيا القاف تدغم في الكاف بشرطين إذا أتيا في كلمة واحدة، لأن القاف ستدغم في الكاف بشرط لكن بشرط واحد في كلمتين. فنخلص الأول اللي في كلمة واحدة هي القاف في الكاف، لا يدغم في كلمة واحدة من المتقاربين إلا القاف في الكاف، وهو نفس القسم الذي يدغم بشرطين وليس غيره. واضح؟ طيب، يبقى القاف في الكاف تدغم إذا أتيا في كلمة واحدة بشرطين. ما هما الشرطين؟ أن تكون قبل القاف، أن يكون الحرف الذي قبل القاف متحرك، هذا الشرط الأول. فإذا أتى قبل القاف ساكن امتنع الإدغام. طيب، الشرط الثاني أن يكون بعد الكاف ميم، حرف ميم، وهو ميم جمع، تمام؟ في الغالب سيكون ميم جمع. فالقاف في الكاف تدغم إذا كان قبل القاف متحرك وبعد الكاف ميم. أمثلة: يرزقكم، يرزقكم. ننظر أولا، قبل القاف متحرك أم ساكن؟ متحرك. يرزو إزاي؟ متحرك. قكم، يرزقكم، والكاف بعدها ميم، إذن يجوزها الإمام أن تدغم، فتقرأ يرزقكم، يرزقكم، ولا أقول يرزقكم، لا أفخم، لا أفخم أول الكاف، وإنما من أول النطق بالكاف مرقق، فأقول يرزقكم، يرزقكم. واضح؟ طيب، واثقكم، الثاء قبل القاف متحركة والكاف بعدها ميم، اجتمع الشرطان تدغم. واثقكم، واثقكم، لا أقول واثقكم، لا أفخم أول الكاف، وإنما مرققة من أول النطق بها، واثقكم، واثقكم. واضح؟ طيب، نضرب أمثلة بما لم يجتمع فيه الشرطان، سواء اختل شرط واحد أو اختل الشرطان. مثلا على سبيل المثال: ميثاقكم، ميثاقكم. ننظر قبل القاف فنجد حرف مد ميثا، وحرف المد ساكن، إذن لا يجوز لنا الإدغام للسوسي. لماذا؟ لأن قبل القاف حرف ساكن وهو حرف المد، فلا أقول ميثاقكم، خطأ، خطأ، لا يقرأ بهذا الوجه، ميثاقكم ليس صحيحا، إنما أقرأ ميثاقكم. لماذا؟ إذا سئلت لماذا لم تدغم القاف في الكاف في هذه الكلمة، نقول أن أحد الشرطين اختل، وهو أن يكون قبل القاف حرف متحرك، أتى هنا حرف ساكن فامتنع الإدغام. طيب، الشرط الثاني أن يأتي بعدها ميم ساكنة أو ميم. طيب، ميثاقكم امتنع فيها الإدغام. طيب، نرزقك، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، نحن نرزقك، هل يجوز أن أدغم القاف في الكاف؟ قبل القاف متحرك، لكن امتنع الشرط الثاني، امتنع الإدغام لعدم وجود الشرط الثاني وهو الميم بعد الكاف. نرزق خطأ، لا أقول نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، خطأ، لا يجوز الإدغام فيها لعدم توفر الشرط الثاني وهو الميم بعد الكاف، فأقول نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. واضح يا جماعة؟ طيب، هذا أول قسم، وهو القسم الذي يدغم بشرطين. القسم الثاني وهو الذي يدغم بشرط واحد. قلنا أن حروف الإدغام في المتقاربين 16 حرفا، وفي المثلين 17 حرفا. طيب، في المتقاربين 16 حرفا، جمعها الإمام في قوله: شفا لم تضق نفسا بها رمدوى ضن، ثوى كان ذا حسن سأى منه قد جلا. انتهينا من الذي يأتي في كلمة واحدة، وقلنا أن القاف في الكاف وتدغم بشرطين. سنقسم 16 حرفا مرة أخرى في كلمتين، بقية الأحرف أو 16 حرفا تدغم في كلمتين، إما أن تكون بشرط واحد أو تكون بغير شرط. لو كانت بشرط واحد فسبعة أحرف من الستة عشر حرفا هي التي تدغم بشرط واحد، يبقى سبعة بشرط واحد وتسعة بغير شرط، والتي والسبعة والتسعة كلاهما إذا أتيا في كلمتين. واضح يا جماعة؟ طيب نبدأ بما يدغم بشرط واحد. الذي يدغم بشرط واحد اللام والنون والراء والكاف والقاف والميم والدال. تاني، اللام والنون والراء والكاف والقاف والميم والدال. عشان نسهل حفظهم، اللام تدغم في الراء والراء تدغم في اللام، ادي اتنين. تاني، اللام تدغم في الراء والراء تدغم في اللام. هندخل معاهم الحرف الثالث اللي هو النون، يدغم فيهما في اللام والراء. كده يبقى ثلاث أحرف عندنا من السبعة. والقاف تدغم في الكاف والكاف في القاف، كده حرفين يبقى خمسة. تاني، اللام في الراء والراء في اللام. احنا قلنا اللام والراء، اللام تدغم والراء تدغم بشرط، والنون تدغم بشرط، أنا آسف، والنون تدغم بشرط، والكاف تدغم بشرط، والقاف تدغم بشرط، والميم عند الباء، والدال عند حروفها. طيب دول السبعة أحرف التي تدغم في متقاربها أو في قريب منها. فقلنا اللام في الراء والراء في اللام، يبقى اللام لا تدغم في حرف من الحروف القريبة منها إلا في الراء، أدي واحد. والراء في اللام أيضا، أدي اتنين. والنون في اللام والراء، ثلاثة. الكاف في القاف والقاف في الكاف، خمسة. ثم الميم تخفى عند الباء، ستة. ثم الدال عند حروفها وهي عشرة أحرف. واضح يا جماعة؟ يبقى اللام تدغم في حرف واحد وهو الراء، والراء تدغم في حرف واحد وهو اللام، والنون تدغم في حرفين وهما اللام والراء، يبقى خلصنا ثلاثة أحرف. الكاف تدغم في القاف والقاف تدغم في الكاف، أدي حرفين، يبقى خمسة أحرف. والميم تخفى عند الباء، أدي ستة. والدال تدغم في عشرة أحرف. كل هذه الأحرف التي ذكرناها تدغم بشرط واحد، سنذكر كل حرف على حدة. نبدأ أولا باللام في الراء. واللام تدغم في الراء بشرط واحد، وهذا الشرط هو ألا ينفتح حرف اللام بعد سكون. ألا ينفتح حرف اللام بعد سكون، هذا شرط إدغام اللام في الراء. معايا يا جماعة؟ طيب نضرب مثالا. لما نقول سيغفر لنا، سيغفر، آسف، احنا سنبدأ باللام والراء. قد جعل ربك، قد جعل ربك. أول حاجة لما ألاقي لام وراء في كلمتين أنظر على ما قبل اللام، إن كان متحركا واللام متحركة بالفتح خلاص تدغم على القاعدة عندنا، اللام تدغم في الراء إذا إلا أن يكون ما قبل اللام، تكون اللام مفتوحة وما قبلها ساكن. طيب جعل ربك، نظرنا للام مفتوحة وما قبلها مفتوح أيضا، خلاص تدغم، الشرط متوافر. واضح يا جماعة؟ فنقرأ قد جعل ربك، واضح؟ جعل ربك، جعل ربك، لا آتي بأي جزء من اللام، هذا هو الإدغام. جعل ربك، لا أقول جعل رب، جعل ربك، لا أشم الراء لاما، وإنما أقول جعل ربك. واضح؟ طيب مثال آخر، كمثل ريح، كمثل ريح. تمام، أيوة بالضبط، ننظر لها ولما قبلها كما تقول الأخت أم عبد الرحمن. ننظر للام أولا، إن كانت اللام نفسها متحركة بأي حركة غير الفتح أدغمت، خلاص انتهى الأمر. أما إذا كانت مفتوحة اللام وجب علي أن أنظر إلى ما قبلها، فإن كان ما قبلها ساكن امتنع الإدغام، إن كان ما قبلها متحرك أدغمت. خلاص كده يا جماعة، هذا بالنسبة للام، للام في الراء. استثنى العلماء كلمة واحدة أتت فيها اللام مفتوحة وما قبلها ساكن وما بعد اللام الراء، وقالوا سندغمها. ما هي؟ كلمة قال. قال بعضهم قال لأن ما قبلها حرف مد، وحرف المد يأتي ما قبله مفتوح دائما، فكأن حرف المد قام بمقام الحركة، كأن حرف المد قام بمقام الحركة، فلم يمتنع الإدغام فيه. قال ربك. وبعضهم قال لكثرة دوران كلمة قال في القرآن، كثرة الدوران لما نسمعها أي أنها تأتي كثيرا في القرآن فاضطرد حكمها. واضح يا جماعة؟ يبقى عندنا استثناء واحد من الاستثناء. تاني، احنا قلنا استثنينا ادغام اللام في الراء عندما تكون اللام مفتوحة وما قبلها ساكن، ثم استثنينا من هذا الاستثناء كلمة قال. يبقى عندنا استثناء مبني على استثناء. واضح النقطة دي يا جماعة؟ طيب تاني، قلنا أن اللام تدغم في الراء مطلقا إلا إذا أتت اللام متحركة وما قبلها ساكن. تمام، هذه قاعدة أو هذا هو الشرط الوحيد الذي ننظر إليه، أن تكون اللام متحركة بالفتح وما قبلها ساكن، امتنع الإدغام. ما عدا ذلك تدغم اللام في الراء مباشرة. ثم استثنينا من هذا الاستثناء كلمة قال. قال ربك، قال ربك. طيب جميل، نظرنا إلى اللام وجدناها متحركة بالفتح وما قبلها ساكن، استثنى العلماء كلمة قال ربك أو كلمة قال، فأدغموا قال ربك، قال ربك. طيب، فعصوا رسول ربهم، فعصوا رسول ربهم. نظرنا لللام وجدناها متحركة بالفتح، نظرنا إلى ما قبلها وجدناه ساكن، تدغم أم لا تدغم؟ لا تدغم. لماذا؟ لأن ما قبلها ليس قال، وإنما ما قبلها واو مدية ساكنة فامتنع الإدغام، فلا أقول فعصوا رسول ربهم، فعصوا رسول ربهم يمتنع. لماذا؟ لأن اللام متحركة وما قبلها ساكن وليس حرف مد اللي هو الألف في كلمة قال. سيقول أو فيقول ربي، فيقول ربي لولا، أيضا يمتنع الإدغام فيها لأن اللام مفتوحة وما قبلها ساكن. واضح يا جماعة؟ هذا أول حرف من الحروف التي تدغم بشرط. الحرف الثاني الذي يدغم بشرط وهو مقلوب ما تكلمنا فيه، قلنا اللام في الراء ثم نقلبها الراء في اللام، وتدغم أيضا الراء في اللام بشرط. ما هو الشرط؟ نفس شرط اللام في الراء، ألا تكون الراء مفتوحة وما قبلها ساكن، ألا تكون الراء مفتوحة وما قبلها ساكن. نضرب مثالا لما يدغم أولا، كلمة سيغفر لنا، سيغفر لنا، أي نعم مد الألف فقط وليس مطلق مد الألف، وإنما كلمة قال تحديدا، كلمة قال تحديدا. واضح يا جماعة؟ كلمة قال هي المستثنات من هذا الشرط، تمام؟ طيب، الراء في اللام بنفس الشرط، ألا تكون الراء مفتوحة وما قبلها ساكن. نضرب مثالا لما يدغم، قلنا سيغفر لنا، نظرنا إلى الراء فوجدناها متحركة بالضم، خلاص لا أحتاج أن أنظر إلى ما قبلها، أقرأ مباشرة للسوسي سيغفل لنا، سيغفل لنا، لا أقول سيغفر، لا سيغفر لنا، سيغفر لنا، لا أدخل الراء فيها، لا أشم اللام راء، وإنما أنتقل من الفاء إلى اللام المشددة مباشرة، سيغفل لنا، سيغفل لنا. واضح؟ مثال آخر، أطهر لكم، أطهر لكم، فأقرأ هن أطهل لكم، أطهل لكم. واضح يا جماعة؟ طيب، مثال لما امتنع إدغامه، وافعلوا الخير لعلكم، وافعلوا الخير لعلكم. لما أنظر إلى الراء فوجدت الراء متحركة بالفتح، إذن لزمني أن أنظر إلى ما قبلها، فوجدت ما قبلها ياء ساكنة، امتنع الإدغام، لا أقول وافعلوا الخيل لعلكم، خطأ، لا أقول وافعلوا الخيل لعلكم. لماذا؟ لأن الراء مفتوحة وما قبلها ساكن. كذلك إن الأبرار لفي نعيم، لا أقول الأبرار لفي نعيم، لماذا؟ لأن الراء مفتوحة وما قبلها ساكن فيمتنع إدغامها. واضح كده يا جماعة؟ طيب، قلنا أن الراء واللام إذا كانتا متحركتان بحركة غير الفتح أدغمت، عشان لا يلتبس يا جماعة، احنا إيه اللي منعنا من إدغام إن الأبرار لفي، الأبرار لفي، قلنا أن الراء مفتوحة وما قبلها ساكن. سيأتي معنا مثال آخر، إن كتاب الأبرار لفي نعيم، تدغم أم لا تدغم؟ تدغم. لماذا؟ لأن الراء متحركة بالكسر، فانتبهوا يا جماعة الخير، يعني حتى لا نخلط بينهما، أو نقول ناخدها بالشبه كده، خلاص الراء، طب ما أنا أدغمت إن إن كتاب الأبرار لفي نعيم، طب إيه اللي يمنع إن الأبرار لفي نعيم؟ فيجب أن أنتبه لهذه القواعد جيدا حتى لا أخلط أو أقع في قراءة القرآن بما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة أئمة القراء. فلذلك لما أقول لماذا امتنعت إن الأبرار لفي نعيم وأجيزت إن كتاب الأبرار لفي نعيم، فأقول أن الأولى امتنعت لأن الراء متحركة وما قبلها ساكن، وأقول أنني أدغمت الثانية إن الأبريل، إن كتاب، أنا آسف، إن كتاب الأبريل لفي نعيم، إن كتاب الأبريل لفي نعيم. واضح؟ لماذا أدغمت الثانية؟ لأن الراء مكسورة فتدغم. لماذا لم أدغم الأولى؟ لأن الراء مفتوحة وما قبلها ساكن. واضح كده يا جماعة؟ أتمنى أن يكون واضحا. طيب، مثال ننتقل بعد ذلك لإدغام النون، وقلنا أنه أن النون هي الحرف الثالث الذي يدغم بشرط، وقلنا أنها تدغم في حرفين فقط من المتقاربين وهما اللام والراء. يبقى خلصنا اللام في الراء والراء في اللام، وعلمنا أن شرطيهما أن ألا يكون الراء أو اللام مفتوحة وما قبلها ساكن، واستثنينا من اللام في الراء كلمة قال فقط، والراء في اللام لم نستثني منها شيء. واضح؟ لم نستثني من شرطها شيء. نأتي بعد ذلك للنون في اللام والراء، فقلنا أن النون تدغم في اللام والراء بشرط. ما هو الشرط؟ تدغم النون في كل من الراء واللام بشرط أن تقع النون بعد متحرك. يعني إذا كان ما قبل النون ساكن امتنع الإدغام أيا كانت حركته، أيا كانت حركة النون. الفارق بين إدغام النون في اللام والراء واللام والراء في بعضهما أننا منعنا فقط اللام والراء أن يدغم في بعضهما إذا كان مفتوحتين وما قبلهما ساكن. طيب بالنسبة للنون، إذا كان ما قبلها ساكن بغض النظر عن حركتها امتنع الإدغام أو امتنع الإدغام. واضح يا جماعة؟ سواء كانت متحركة بالفتح أو بالضم أو بالكسر يمتنع إدغامها طالما أن ما قبلها ساكن. هذا هو شرط إدغام النون في اللام والراء. في أي إشكال يا جماعة؟ أتمنى ألا يكون هناك إشكال. طيب نضرب أمثلة أولا ثم نستخرج الاستثناء من الاستثناء. على سبيل المثال، لن نؤمن لك، لن نؤمن لك. طيب ننظر إلى النون أو ما قبل النون، نؤمن، الميم متحركة خلاص تدغم. لن نؤمن لك، لن نؤمن لك. مثال آخر، من بعد ما تبين لهم. طيب النون متحركة وما قبلها متحرك، تبين لكم، من بعد ما تبين لكم. طيب مثال آخر، خزائن رحمة، خزائن رحمة، خزائن رحمة، خزائن رحمة. واضح؟ طيب مثال آخر، وإذ تأذن ربك، أو وإذ تأذن، وإذ تأذن ربك. لماذا؟ لأن الزال قبل النون المتحركة متحرك أيضا فيدغم. طيب نضرب أمثلة لما يمتنع. ما يمتنع على سبيل المثال بإذن ربك. هل أقرأ بإذن ربك؟ ثقيلة. احنا قلنا يا جماعة لو تذكرون لما كنا نتكلم في باب المثلين في أول الكلام عن الإدغام، قلنا أن الإدغام أتى أصلا تخفيفا، فإذا امتنع هذا التخفيف وصار ثقيلا بالإدغام امتنعت الإدغام أصلا. لماذا؟ لأنه أتى أصلا للتخفيف ولم يأتي للتثقيل، فلما يأتي ساكن وما بعده ساكن مرة أخرى، العرب أصلا تكره التقاء الساكنين، تكره التقاء الساكنين. فإن كان الإدغام سيؤدي لالتقاء الساكنين فهذا تثقيل وليس تخفيف، فيمتنع ذلك. فكلمة بإذن ربك النون متحركة والراء أتت بعدها، فإن أدغمت كانت الذال قبلها ساكنة والمشدد يبتدئ كأنه ساكن، فصار كأنه التقاء ساكنين فصار ثقيلا، فامتنع الإدغام لمثل هذا السبب. فنقرأ بإذن ربك ليس لنا فيها الإدغام. لماذا؟ لأن النون متحركة وما بعدها وما قبلها ساكن، فامتنع الإدغام، لأننا قلنا أن الشرط الذي يمتنع به الإدغام إذا لم يوجد ألا تكون النون متحركة وما قبلها ساكن. فهنا النون متحركة بأي حركة كما قلنا، لكن ما قبلها ساكن وهو الذال فامتنع الإدغام، بإذن ربك لا أدغمها. كذلك قوله تعالى يكون له الملك، أن يكون له الملك، يكون له نون متحركة أتى بعدها لام، تدغم أم لا تدغم؟ ننظر مباشرة لما قبل النون فوجدناه حرف مد ساكن فيمتنع الإدغام. واضح يا جماعة؟ طيب، استثنى العلماء من النون المتحركة وما قبلها ساكن كلمة أو كلمة واحدة، ما هي؟ كلمة نحن، نحن لك، وما نحن لك بمؤمنين. كلمة نحن استثناها العلماء من هذا الشرط أولا للأثر. يعني إيه للأثر؟ لأن الإمام أبا عمرو البصري رحمه الله تعالى قرأ عليه الإمام اليزيدي وقرأ على الإمام يحيى اليزيدي الإمام السوسي بإدغام نحن إذا أتى بعدها اللام أو الراء الأثر، وهذا يدل على أن القرآن والقراءات لا تقرأ إلا بأثر. كل هذه الاستثناءات نتكلم عنها من باب التعليل فقط حتى لا يطعن في التلقي. يعني إحنا بنحاول نبحث عن الدراية ونعلل التفرقة من باب يعني الرد على الشبهات أو حتى لا يطعن أحد في التلقي، وإلا فالقرآن يؤخذ بالأثر والتلقي لا غير. الأصل في القرآن أن يؤخذ بالتلقي لا غير، لكن نعلل حتى لا يطعن أحد في هذا التلقي، هذا أول أمر. الأمر الثاني حتى نستطيع التمييز، حتى إذا التبست علينا الأمور نستطيع أن نعود إلى قاعدة ثابتة على أساسها نعلل قراءتنا. فالدراية ضرورية لهذه الأسباب، وإلا فالأصل في القرآن والقراءات التلقي. واضح؟ طيب، علل العلماء استثناء نحن لك أو نحن، كلمة نحن تحديدا، كما استثنوا كلمة قال في اللام والراء في إدغام اللام في الراء، بأن حركة النون في نحن لازمة ثابتة لا تتغير، لأنه ضمير مبني والنون فيها لا تتغير، فقالوا أن حركة النون ثابتة لازمة لا تتغير، ولكثرة دورانها كما قلنا فاستثنيت عن غيرها، يعني لا تلتبس نحن بغيرها إذا أدغمت. واضح يا جماعة؟ لا تلتبس بغيرها إذا أدغمت، لا يضيع أو لا تلتبس بغيرها إذا أدغمت. نحلك وما نحلك بمؤمنين ونحله مسلمون، وسيأتي معنا وجه آخر في آخر شرح الباب بإذن الله، وهو الاختلاس أو الروم أو الإخفاء، يعني كلها تؤدي إلى معنى واحد، تمام؟ أو الإشمام. ونحله مسلمون ونحله ونحله ونحله، لا أحرك الحاء، لا أقول ونحل ونحله، خطأ، لا أحرك الحاء، الحاء ساكنة أنتقل من التسكين الحاء إلى اللام مباشرة، ونحله ونحله. واضح؟ طيب، الحرف الرابع الذي يدغم في قريب منه بشرط هو الكاف في القاف، حرف الكاف ويدغم في حرف واحد وهو القاف. طيب، الكاف تدغم في القاف كما قلنا بشرط، ما هو هذا الشرط؟ طيب، إذا سكن الحرف الذي قبل الكاف أظهرت. نفس الشرط اللي تكلمنا فيه في اللام والراء والنون، إذا سكن الحرف الذي قبل الكاف أظهرت مباشرة الكاف مع القاف. واضح يا جماعة؟ كذلك القاف إذا أتت بعدها كاف نفس الشرط، ألا يكون قبلها حرف ساكن. واضح كده يا جماعة؟ أتمنى أن يكون واضحا. يبقى نضرب أمثلة على إدغام الكاف في القاف أولا. فلما نقول تركوك، ده مثال، الله يفتح عليكي، بس ده مثال لما يمتنع إدغامه. احنا نضرب الأول أمثلة على ما يجب إدغامه. فمثلا على سبيل المثال قوله تعالى لك قصورا، ويجعل لك قصورا. ننظر إلى الكاف، هي متحركة، وما قبلها لام متحركة تدغم مباشرة، وجب الإدغام. ويجعل لك قصورا، ويجعل لك قصورا. أنتقل من اللام إلى قاف مشددة مباشرة يا جماعة الخير، يعني أرجو أن تنتبهوا لهذا الأمر جدا. الإدغام يتحول به الحرفان إلى حرف واحد إلى الحرف الثاني مشددة، لا يبقى فيه أثر للحرف الأول. فلا أقول ويجعل لك قو كأنني نطقت بكاف مرققة أولا ثم قاف، خطأ. ويجعل لق طبعا هي لا تقلق، لكن أنا أقصد بس الإيضاح. يجعل لق أنا خارج من اللام للقاف مباشرة. ويجعل لق صورة، وأنتبه حتى لا أفخم اللام، لا أقول ويجعل لق صورة، خطأ. ويجعل لق واضح. ويجعل لق صورة واضح. أتمنى أن يكون واضحا. طيب العكس، القاف التي تدغم في الكاف، خلق كل شيء، خلق كل. أنظر إلى القاف متحركة، ما قبلها متحرك، خلاص تدغم، وجب الإدغام. فأقرأ خلق نفس الكلام اللي قلناه في الكاف في القاف. أنتقل من اللام إلى الكاف مباشرة المشددة، خلق كل شيء. لا أقول خلق كو، خطأ. خلق كل شيء، واضح. طيب ما لم يتوفر فيه الشرط أو الشرط الذي نصصنا عليه، أمثلة له. وتركوك قائمة كما ذكرت أختنا أمال، وتركوك كاف متحركة. طيب ده أول حاجة، ننظر إلى ما قبل الكاف، وجدناه واوا مادية ساكنة، امتنع الإدغام مباشرة. لا أقول وتركوا قائمة، خطأ، امتنع الإدغام. نعلل امتناع الإدغام بماذا؟ بأن الكاف متحركة، أتى قبلها حرف ساكن يمتنع الإدغام. واضح يا جماعة؟ طيب مثال للقاف في الكاف التي لم يتوفر فيها الشرط، وفوق كل ذي علم. وفوق كل ذي علم، فوق كو، القاف متحركة وما قبلها ساكن امتنع الإدغام. لا أقول وفوق كل، خطأ، وفوق كل ذي علم. واضح يا جماعة؟ طيب هذا هو الحرف الخامس الذي يدغم في مثله. نعيد تاني بسرعة الخمسة بشروطهم. قلنا اللام في الراء والراء في اللام، وكلاهما شرطه ألا يكون اللام أو الراء مفتوحة وما قبلها ساكن، مفتوحة وما قبلها ساكن. الفارق بين اللام والراء والراء في اللام والثلاثة أحرف الأخرى أننا اشترطنا في اللام والراء أن تكون اللام والراء مفتوحة وما قبلها ساكن. إذا أتى ما قبلها ساكن وكانت اللام أو الراء غير مفتوحة، مضمومة أو مكسورة، تدغم ولا بأس. الشرط الوحيد أن تكون مفتوحة أولا وما قبلها ساكن. طيب النون في اللام والراء والقاف في الكاف والكاف في القاف أن يكون ما قبلها ساكن يمتنع به الإدغام، ما قبلها ساكن يمتنع به الإدغام أيا كانت حركته. اللام والراء يجب أن تكون مفتوحة وما قبلها ساكن، النون والقاف والكاف أي حركة إذا أتى ما قبلها ساكن امتنع. واضح يا جماعة؟ أتمنى أن يكون هذا يعني مزيد تسهيل للحفظ. طيب يبقى معنا الحرف السادس والسابع، الميم عند الباء. الميم عند الباء تخفى الميم عند الباء بشرط. ما هو الشرط؟ أن يكون قبل الميم متحرك، فإذا كان ما قبل الميم ساكن امتنع الإدغام. نفس الكلام، واضح يا جماعة؟ نفس السبب أو نفس الشرط، أن يكون ما قبل الميم متحرك، إذا أتى ما قبل الميم ساكن امتنع الإدغام. نضرب أمثلة. هو أعلم بكم، هو أعلم بكم. ننتبه لأمر يا جماعة الخير. الميم، لماذا لم ندغم الميم في الباء كما سبق وقلنا أن حكمها الإخفاء؟ الميم كما نعلم جميعا أنها من حروف الغنة، فإذا أدغمت في الباء لم يبقى للغنة أثر، فلم يعلم أصلا الحرف. أعلب بكم، أعلب بكم خطأ، تمام؟ فلذلك لما أتت الميم قبل الباء وما قبل الميم متحرك أخفيناها لكي تبقى الغنة، وهي الصفة اللازمة عند الميم. أخفيناها لكي تبقى الغنة بعكس الباء في الميم، وستأتي معنا في الحروف التي تدغم بغير شرط. واضح يا جماعة؟ فالميم تخفى عند الباء ولا تدغم. فنقول على سبيل المثال هو أعلم بكم، فنقرأ، طيب حاضر تاني، إذا أتت الميم متحركة وما قبلها متحرك وما بعدها باء، هل ندغمها في الباء؟ لا، لا ندغمها في الباء. لماذا؟ لبقاء صفة الغنة، لأن الميم من حروف الغنة، فيمتنع علينا الإدغام لتبقى صفة الغنة أو لتبقى صفة الغنة، فأخفينا حتى نبقي صفة الغنة عند الباء. واضح؟ طيب مزيد إيضاح لعلي لم أوضح الأمر أكثر. نبدأ نوضح الأول يا جماعة اللي بيحصل أصلا في عملية الإدغام الكبير. فاكرين اللي بيحصل في عملية الإدغام الكبير؟ قلنا أن الإدغام الكبير أصلا حرف متحرك أتى بعده حرف متحرك. أول عمل ليه سميناه الكبير أصلا إدغام كبير؟ لأن العمل فيه كثير، مش زي الإدغام الصغير. الإدغام الصغير أصلا بيأتي حرف ساكن بعده متحرك، إما أن يكون مثلين أو متقاربين فيدغمان مباشرة، خلاص أمر سهل. ساكن أتى بعده متحرك، متقاربين أو مثلين أدغمناه مباشرة ولا بأس ونطق بالحرف الثاني مشددا. الإدغام الكبير لماذا سميناه كبيرا؟ لأن العمل فيه كثير. أول حاجة بنعملها إن إحنا بنسكن الحرف الأول، ثم بعد تسكين الحرف الأول ندغم الحرف الأول في الثاني، ثم ننطق بالثاني أو ننطق بالاثنين كالحرف الثاني مشددا، صح كده؟ طيب تعالوا نطبقها كده على الميم عند الباء. ميم متحركة أتى بعدها باء، وما قبل الميم متحرك. أول عمل بنعمله في الإدغام الكبير إيه؟ بنسكن الميم عند الباء، صح؟ بنسكن الميم. لما سكننا الميم وأتى بعدها باء، حكمها عندنا في أحكام الميم الساكنة إيه؟ إخفاء، صح يا جماعة؟ فلذلك قال العلماء لا نفرق بين حكم الإخفاء في الميم الساكنة عند الباء عن حكمها في الإدغام الكبير، فجرت على قاعدتها إذا سكنت الميم وأتى بعدها حرف الباء تخفى ولا تدغم. واضح كده يا جماعة؟ أتمنى أن يكون واضحا. فلذلك لهذا السبب أننا لما أردنا أن ندغم الميم في الباء سكننا الميم أولا، ثم أردنا أن ندغمها في الباء فوجدناها بعد أن سكننا الميم أخذت حكمها الطبيعي وهو الإخفاء، فجرت على الحكم الطبيعي لها وهو الإخفاء فأخفيت ولم تدغم وأبقيت فيها الغنة. واضح؟ أتمنى أن يكون واضحا. طيب هو أعلم بكم، كيف نقرأها؟ ننظر أولا الميم متحركة وأتى ما قبلها متحرك، إذن توفر فيها شرط الإخفاء فنقرأ هو أعلم بكم ولا نطبق الشفتين، ولا نطبق الشفتين. لو أطبقنا الشفتين صار إظهارا بغنة وليس في أحكام الميم الساكنة ولا الإدغام الكبير ما يسمى بالإظهار بغنة، إما إظهارا فقط بغير غنة أو إخفاء بغنة. ولو أطبقت الشفتين ما عاد إخفاء، صارت ميما مظهرة بغنة، ولم ينص أحد من أهل العلم على هذا الحكم. إدغام الميم يذهب المخرج اللساني فقط، ليس للسان عمل. الميم عند الباء أصلا ليس للسان عمل. لو تقصدين يذهب المخرج مخرج الشفتين فاللهم نعم. ثانيا قلنا أنه إخفاء وليس إدغام من الميم عند الباء، إنما إخفاء. فنقرأ هو أعلم بكم. لا أقول أعلم بكم، خطأ، ولا أقول أعلم بكم، أفتح الشفتان على آخرهما، خطأ. لا أقول هو أعلم بكم، خطأ، هو أعلم بكم، تمام؟ طيب مثال آخر، علم بالقلم. نعم علم بالقلم، علم بالقلم، علم بالقلم. إن الله قد حكم بين العباد، حكم بين العباد، حكم بين العباد. واضح يا جماعة؟ طيب مثال آخر، يحكم بينهم، يحكم بينهم. نسكن الميم أولا ثم نخفيها عند الباء. يحكم بينهم. واضح يا جماعة؟ أتمنى أن يكون واضحا. طيب ننتقل بعد ذلك، أو دعونا نضرب مثالا على ما لم يجتمع فيه أو يتوفر فيه الشرط. نضرب مثالا على ما لم يتوفر فيه الشرط الذي ذكرناه. ما لم يتوفر فيه الشرط كلمة على سبيل المثال إبراهيم بنيه ووصى بها إبراهيم بنيه. طيب لماذا لم ندغم ووصى بها إبراهيم بنيه؟ قلنا أن شرط إخفاء الميم عند الباء أن يكون ما قبلها متحرك. إبراهيم ما قبلها ياء مادية وهي ساكنة، فامتنع الإخفاء أو امتنع إخفاء الميم عند الباء. كذلك قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت. اليوم بجالوت امتنع الإخفاء، لماذا؟ لأن الميم متحركة وما قبلها ساكن. واضح يا جماعة؟ طيب وأولو الأرحام بعضهم. وأولو الأرحام بعضهم ميم متحركة أتى ما قبلها أو أتى قبلها ساكن امتنع الإخفاء. واضح يا جماعة؟ أتمنى أن يكون الأمر واضحا لديكم. طيب ننتقل بعد ذلك للحرف الأخير الذي يدغم بشرط، وهو حرف الدال. طيب نعيد سريعا يا جماعة الخير. أربعة أحرف مما سبق شرطها مطابق لبعضه، وما هي ما هو الشرط؟ أن يكون ما ألا يكون ما قبلها ساكن بغض النظر عن حركتها. ما هي هذه الأحرف؟ النون في اللام والراء، الكاف في القاف والقاف في الكاف، والميم عند الباء. أول حاجة أنظر لما قبلها، ما قبلها متحرك خلاص تخفى بغض النظر عن أو تدغم بغض النظر عن حركتها. ما قبلها ساكن بغض النظر أيضا عن حركتها امتنع الإدغام. واضح يا جماعة؟ واستثنينا في النون فقط كلمة نحن. كلمة نحن تدغم لا بأس مباشرة. طيب اللام والراء اشترطنا مع ألا يكون ما قبلها ساكن أن يكون اللام والراء نفسهما حركتهما ليست الفتح، تمام؟ يعني شرط اللام والراء أخص من غيرهما. ليه؟ لأنهما بس في حالة أنهما يكونوا مفتوحين وما قبلهما ساكن. طيب متحركين بالضم أو بالكسر حتى لو ما قبلهما ساكن ندغم، ما فيش مشكلة، تمام؟ طيب في بقية الأحرف الأربعة لا، أيا كانت حركتهما طالما ما قبلها ساكن يبقى يمتنع الإدغام مباشرة. واستثنينا من اللام في الراء كلمة قال. واضح يا جماعة؟ طيب الحرف الأخير وهو الدال، والدال تدغم في 10 أحرف. تدغم الدال في 10 أحرف، جمعها الإمام الشاطبي رحمه الله في رموز جملة ترب سهل ذكى شذا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلى. تاني ترب التاء، ترب سهل السين، ترب سهل ذكى الذال، شذا الشين، ضفى الضاد، ثم الثاء، زهد الزاي، صدقه الصاد، ظاهر الظاء، جلا الجيم. يبقى معانا 10 أحرف تدغم الدال فيها مباشرة ولكن بشرط. طيب هو قال وللدال كلم ترب سهل ذكى شذا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلا ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن. نفس الشرط بتاع اللام والراء، ألا تكون مفتوحة وما قبلها ساكن. يبقى عندنا ثلاث أحرف لهم نفس الشرط يا جماعة، وأربعة لهم نفس الشرط. الثلاثة اللي لهم نفس الشرط اللام في الراء والراء في اللام والدال في أحرفها، ألا تكون مفتوحة وما قبلها ساكن. الأربعة أحرف الأخرى النون في اللام والراء والقاف في الكاف والكاف في القاف والميم عند الباء، ألا يكون ما قبلها ساكن بغض النظر عن حركتها. واضح يا جماعة؟ أتمنى أن يكون واضحا. طيب، هل في الدال استثناء؟ نعم فيها استثناء. ما هو الاستثناء؟ الدال عند أو في التاء فقط. إذا كانت مفتوحة وما قبلها ساكن وما بعدها حرف التاء تدغم أيضا بغير شرط. واضح يا جماعة؟ يبقى استثنينا الدال في التاء حتى لو هي مفتوحة وما قبلها ساكن تدغم أيضا. واضح؟ أتمنى أن يكون واضحا. يبقى احنا عندنا يا جماعة ثلاث استثناءات في هذه القواعد أو في هذه السبعة أحرف. قال في اللام والراء، في اللام في الراء إدغام اللام في الراء، قال تستثنى. نحن في النون عند اللام والراء أو في اللام والراء، والدال في التاء تستثنى. يبقى ثلاث استثناءات من الشروط التي شرطناها، قال ونحن والدال في التاء. واضح كده؟ وثلاث حروف من السبعة ليهم نفس الشرط، وهو ألا تكون مفتوحة وما قبلها ساكن، اللام في الراء والراء في اللام والدال في أحرفها. وعرفنا الاستثناءات. أربعة أحرف شرطها واحد، ألا يكون ما قبلها ساكن، الكاف في القاف والقاف في الكاف والنون في اللام والراء والميم عند الباء. واضح كده يا جماعة؟ أتمنى أن يكون هذا الأمر واضحا لديكم جميعا. طيب، كده انتهينا من السبعة أحرف التي تدغم بشرط، وانتهينا قبلها من الحروف التي تدغم بشرطين، وهي القاف في الكاف في كلمة واحدة، وذكرنا الشرطين. يتبقى معنا ما أدغم بغير شرط، وهي تسعة أحرف، التسعة أحرف الباقية من كلمة أو من جملة شفا لم تضق نفسا بها رمدوى ضن سوى كان ذا حسن سأى منه قد جلى، وهي الشين والتاء والباء والضاد والسين والذال والحاء والثاء والجيم. قبل أن ندخل فيها نسيت أن أضرب لكم أمثلة على الدال في حروفها عدا التاء. نقول حاضر، أنا لسه راجع. حاضر. طيب، نضرب مثالا. احنا قلنا وللدال كلم تربو سهل، يبقى أول حرف معانا الدال في التاء. المساجد تلك، المساجد تلك، فلما أقرأ أقول المساجد تلك، المساجد تلك، من الجيم للتاء مباشرة. طيب، نضرب مثالا للدال التي أتى بعدها تاء وما قبلها ساكن، اللي هو الاستثناء. بعد توكيدها، بعد توكيدها، نقرأ بعد توكيدها، بعد توكيدها. واضح؟ طيب، مثال آخر، من بعد ما كاد تزيغ قلوب. عندنا السوسي أو أبو عمرو يقرأ تزيغ بالتاء وليس بالياء، تمام؟ يقرأ بالتاء كلمة تزيغ، فستدغم على قاعدته، دال أتى بعدها تاء فتدغم مطلقا بغير شرط حتى لو كان ما قبلها ساكن، كما قلنا من بعد ما كاد تزيغ، وكذلك كلمة بعد توكيدها. فنقرأ من بعد ما كاد تزيغ. ولنا عارض الإدغام اللي هو القصر والتوسط والإشباع، تمام، والروم أيضا إذا كان فيها روم، يعني أقصد هنا طبعا ما فيهاش الروم، فيها الاختلاس وسيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. فنقرأ بعد توكيدها، بعد توكيدها، ولا أقول بعد توكيدها، لا أحرك العين، أضمن أولا إسكان العين ثم أنتقل إلى التاء المشددة مباشرة. بعد توكيدها، واضح؟ طيب، مثال الدال في السين عدد سنين. طالما حرف غير التاء يا جماعة ننظر مباشرة قبل أن ندغم على ما قبل الدال، متحرك متحرك ندغم خلاص ما عندناش مشكلة، تمام. فنقرأ عدد السنين، تمام. طيب، والقلائد ذلك، تمام. طيب، ترب سهل ذكى شذا الشين، وشاهد شاهد، فنقرأ وشاهد شاهد، لا أقول وشاهد شاهد، لا أدخل الدال، وشاهد شاهد، تمام. وشاهد شاهد من أهلها. طيب، بعد ذلك الدال في الضاد، ترب سهل ذكى شذا ضفى الضاد من بعد من بعد ضراء، واضح يا جماعة؟ طيب، سامع حد بيسأل، مش قبل الدال ساكن؟ يعني هو احنا دلوقتي عندنا الدال ما قبلها ساكن اللي هي العين، ليه لم يمتنع؟ لأننا قلنا أن الدال تمتنع تشبه اللام والراء لو كانت مفتوحة وما قبلها ساكن. هنا هل الدال مفتوحة؟ لا، الدال مكسورة، خلاص تدغم حتى لو كان ما قبلها ساكن. واضح يا جماعة؟ فنقرأ من بعد ضراء، واضح؟ طيب، ترب سهل ذكى شذا ضفى ثم الثاء، من كان يريد ثواب، يريد، ننظر إلى الدال متحركة بالضم، خلاص تدغم حتى لو ما لا أنظر إلى ما قبلها، حتى لو كان ما قبلها ساكن تدغم، أي نعم. لماذا؟ لأننا قلنا أنها يمتنع فقط إذا كانت الدال مفتوحة. يريد ثواب، فأقرأ يريث ثواب، واضح؟ طيب، ثم زهد، الزاي، تريد الزينة، واضح؟ طيب، ثم زهد صدقه الصاد، نفق الصواع، واضح؟ طيب، صدقه ظاهر، الظاء من بعد ظلمه، صدقه ظاهر جلى آخر حرف الجيم، داوود جالوت، واضح؟ كذلك دار الخلد جزاء، واضح يا جماعة؟ طيب، أمثلة لما يمتنع الإدغام لعدم توفر الشرط، كلمة لداوود سليمان، تمتنع لماذا؟ لأن الدال مفتوحة وما قبلها ساكن. لا أقول لداوس سليمان. لماذا؟ لأن الدال مفتوحة وما قبلها ساكن. لداوود سليمان. تمام. داوود زبورة لا تدغم لأن الدال مفتوحة وما قبلها ساكن. وقلنا نستثني الدال المفتوحة وما قبلها ساكن إذا كان ما بعدها حرف التاء فتدغم بغير شرط. على سبيل المثال بعد توكيدها تدغم ولا بأس. واضح يا جماعة؟ أتمنى أن يكون واضحا. طيب ننتقل بعد ذلك لما يدغم بغير شرط مطلقا. أولا عندنا حرف الشين ويدغم في حرف واحد وفي كلمة واحدة. ما هي؟ الشين في السين في كلمة واحدة في القرآن، وهي إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فنقرأ إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ذي العرش سبيلا، واضح يا جماعة؟ إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. تمام؟ طيب الحرف الثاني الذي يدغم بغير شرط وهو الباء في الميم. الباء في الميم ويدغم أيضا في كلمة واحدة لكنها أتت في أكثر من موضع، وهي يعذب من. يعذب من أتت في 5 مواضع في القرآن، فنقرأ يعذب من يشاء. واضح يا جماعة؟ يعذب من يشاء. فالباء في الميم تدغم. الحرف الثالث الذي يدغم بغير شرط وهو الضاد في الشين، وأيضا أتى في كلمة واحدة، وهي لبعض شأنهم. لبعض شأنهم، فنقرأ لبعض شأنهم. لبعض شأنهم، أنتقل من الضاد من العين إلى الشين مباشرة. لبعض شأنهم. واضح؟ أتمنى أن يكون كل هذا الكلام واضحا. طيب بعد ذلك حرف الحاء في العين. حرف الحاء في العين، وأتى أيضا في كلمة واحدة، وهي زحزع عن النار، أو عن النير بقى. طب بنقرأ للسوسي زحزع عن النير، فمن زحزع عن النير. واضح؟ طيب هذه 4 أحرف من 9 أحرف التي أدغمت في حرف واحد وفي موضع واحد من القرآن الكريم، يعني آسف وفي كلمة واحدة في القرآن الكريم، كلها في موضع واحد ما عدا الباء في الميم في كلمة يعذب من يشاء فأتت في 5 مواضع. بتهيألي دي سهلة الحفظ لأنها في كلمة واحدة. اللي هيحفظ المد هيلاقي الأمر بالنسبة له سهل جدا. ليه؟ لأن هو الإمام محدد لنا الكلمات، فبمجرد ما لو حفظت المتن متقنا أول ما هتيجي عند الكلمة هتلاقي المتن بينور قدام عينك، مش هتحتاج لاستحضار. كلمة زحزح عن النار هتلاقي نفسك بتقول مباشرة فزحزح عن النار الذي حاه مدغم مباشرة، لا تحتاج إلى استحضار. واضح يا جماعة؟ طيب الحرف الخامس، أيوة كلمات مخصوصة بالضبط، هي كلمات مخصوصة لكننا نذكرها على سبيل يعني القواعد، يعني بنحاول ان احنا نذكرها على سبيل القواعد اولا ثم بعد ذلك. اي نعم، الله يفتح عليك، ممتاز هذا التعليق. هذه الكلمات يا جماعة لا يقاس عليها، يعني الحاء اتت في مواضع اخرى، مثلا المسيح عيسى المسيح عيسى. هل ندغم؟ لا لا ندغم. كلمة حرف الحاء يدغم في العين في موضع واحد فقط في القرآن ولا يقاس عليه، وهو زحزع عن النار. واضح؟ طيب، فتح الله عليك التعليق ده، ممتاز، لأني كنت نسيته، يعني كنت قد نسيته. طيب، بعد كده الحرف الخامس، احنا قلنا الشين، آسف، قلنا الشين في السين، والضاد في الشين، والحاء في العين، والباء في الميم. ثم بعد ذلك ننتقل إلى السين، والسين تدغم في حرفين وهما الزاي والشين. الزاي والشين تدغم في الزاي في موضع واحد في القرآن، وهو النفوس زوجت، أيضا لا يقاس عليها. يا جماعة، كل ما ذكرناه في الكلمات السابقة كلمات مخصوصة لا تقاس عليها وتدغم بغير شرط. فالنفوس زوجت، هذا هو الموضع الوحيد الذي يدغم فيه السين، أو التي تدغم فيه السين في الزاي بغير شرط. تمام؟ النفوس زوجت. طيب، تدغم أيضا السين في حرف الشين في موضع واحد، إلا أنه بخلاف، لنا فيه الإدغام والإظهار، والإدغام مقدم، وهو الراشيبة. الراشيبة، واشتعل الراشيبة. واضح يا جماعة؟ طيب، ننتقل بعد ذلك إلى حرف حرف الذال، والذال تدغم في حرفين أيضا وهما الصاد والسين، وهما الصاد والسين، تدغم في الصاد في كلمة واحدة وهي اتخذ صاحبة، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فنقول ما اتخذ صاحبة، ما اتخذ صاحبة، كلمة واحدة مخصوصة أيضا لا يقاس عليه. وتدغم الذال أيضا في السين، اتخذ سبيله في سورة الكهف، اتخذ سبيله، اتخذ سبيله. واضح يا جماعة؟ طيب، الحرف كده احنا ذكرنا ستة أحرف من التسعة، وهي الشين، الشين في السين، والباء في الميم، والضاد في الشين، والحاء في العين. واضح؟ هذه أربعة تدغم في حرف واحد، ثم الذال في الصاد والسين، والجيم والسين في الزاي والشين، ثم الجيم في الشين والتاء، وهذا هو السابع. تمام؟ الجيم في الشين والتاء، وأتت أيضا الجيم في الشين في كلمة واحدة وهي أخرج شطأ، أخرج شطأ، أخرج شطأ. واضح؟ فتدغم الجيم في الشين في هذه الكلمة فقط، وتدغم الجيم أيضا في التاء في كلمة المعارد تعرج، ذي المعارد تعرج. واضح؟ الجيم في التاء. الحرف الثامن الذي يدغم في يدغم بغير شرط وهو الضاد. والضاد تدغم احنا ذكرنا الضاد قبل ذلك. يتبقى معنا ما يدغم بغير شرط، الثاء وهي تدغم في خمسة أحرف. تدغم الثاء في خمسة أحرف. هذه الخمسة أحرف التي تدغم فيها الثاء هي أول خمسة أحرف من جملة ترب سهل ذكى شذا ضفا. فاكرين يا جماعة البيت اللي احنا قلناه اللي الإمام جمع فيه حروف التي تدغم الدال فيها؟ ترب سهل ذكى شذا ضفا ثم زهد صدقه ظاهر جلا. هناخد أول خمسة أحرف تدغم فيها الثاء، وهي ترب التاء، سهل السين، ذكى الذال، شذا الشين، ضفا الضاد. تدغم فيها الثاء بغير شرط. واضح؟ طيب، يتبقى معنا حرف واحد وهو التاء، وتدغم التاء بغير شرط في 11 حرفا. هي نفس أحرف ترب سهل ذكى شذا ضفا ثم زهد صدقه ظاهر جلا، لكن ننتبه لأمر. احنا بنتكلم دلوقتي عن إدغام التاء في غيرها. مذكور حرف التاء أيضا في ترب سهل ذكى، يبقى هنستثني من العشرة أحرف التاء، لأن التاء في التاء مثلان وليس متقاربان. يبقى كده تبقى عندنا تسعة أحرف. تمام؟ تبقى عندنا تسعة أحرف، وهي المجموعة في سهل ذكى شذا ضفا ثم زهد صدقه ظاهر جلا. هنزود عليها بس الدال، ما احنا قلنا الدال بتدغم في التاء. طيب التاء تدغم في الدال والتسعة أحرف الباقية، واستثنينا التاء فقط لأنها مثلان وليست متقاربان، ونزود عليها الطاء بس، يبقى 11 حرفا. واضح يا جماعة؟ يعني أرجو ألا يكون الأمر مختلطا أو صعبا عليكم. يعني إحنا كل اللي عملناه إن إحنا في الدال استخدمنا البيت بتاع الدال اللي هو ترب سهل ذكى شذا ضفا ثم زهد صدقه ظاهر جلا، استخدمنا البيت ده ثلاث مرات. المرة الأولى في إدغام الدال في هذه الأحرف وقلنا أنها بشرط، واستخدمنا مرة تانية في الذي يدغم بغير شرط، خدنا أول خمسة أحرف منه وأدغمنا الثاء فيها، واستخدمنا المرة التالتة في التاء في نفس الأحرف لكن استثنينا التاء في التاء لأنها مثلان، وحطينا مكان التاء الدال والطاء، بقى عندنا 11 حرف بيدغم أو تدغم فيها التاء. واضح يا جماعة؟ أتمنى أن يكون واضحا. طيب نضرب أمثلة على إدغام الثاء في حروفها الخمس. فعلى سبيل المثال، ده كله يا جماعة خدوا بالكم، احنا بنتكلم في التاء، إدغام التاء في 11 حرف والثاء في الخمسة أحرف، إن كل ده بيدغم بغير شرط، فخلاص نسينا بقى قصة قبلها ساكن ولا قبلها متحرك. احنا خلاص دلوقتي شغالين في التسعة أحرف المتبقية بغير شروط، لكن عندنا ستة أحرف أو سبعة أحرف أدغمت في كلمات مخصوصة. تمام؟ أدغمت في كلمات مخصوصة، وحرفين اللي هم التاء والثاء يعني قواعدها مطلقة. واضح؟ طيب أمثلة الثاء: حيث تؤمرون، حيث تؤمرون. فنقرأ حيث تؤمرون، ولا أقول حيث تو، لا يخرج الهمس بهذه الطريقة التي يقرأ بها بعض القراء. قلنا أن التاء المتحركة يقل فيها الهمس جدا. بيت طائفة ستأتي معنا بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنها سيدخل فيها يعني في إدغامها قراء آخرون ستأتي. تمام؟ طيب حيتومرون معنى أيضا الساء في السين وورث سليمان، لا أقول وورث سليمان، لا وورث سليمان. الحديث سنستدرجهم أيضا، الحديث سنستدرجهم. الحرث ذلك، الثاء في الذال، الحرث ذلك، الحرث ذلك من الراء للذال مباشرة. حيث شئتما، حيشيتما، حيشيتما. حديث ضيف، ولم يأتي في القرآن ثاء في ضاد غير هذا الموضع. هل أتاك؟ حديث ضيف، حديث ضيف إبراهيم، تمام؟ حديث ضيف إبراهيم، واضح يا جماعة؟ طيب أمثلة الذال في السين كنا ضربناها، اللي هي فاتخذ سبيله، واتخذ سبيله، والموضعان في سورة الكهف، والصاد تدغم، والذال تدغم في الصاد في ما اتخذ صاحبة، وهذا هو الموضع الوحيد اللي هو في سورة الجن، ولا ثانية له في القرآن. واضح يا جماعة؟ طيب أمثلة التاء في الأحد عشر حرفا، وهي قال الإمام: وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها، وفي أحرف وجهان عنه تهللا، وفي أحرف وجهان عنه تهللا. فقال الإمام في هذه الأبيات: التاء تدغم في أحد عشر حرفا، كما قلنا هي نفس الأحرف المذكورة في ترب سهل، لكن استثنينا التاء لأنها من المثلين، ووضعنا مكان التاء الدال، وزدنا عليها الطاء. أمثلة ذلك: الشوكة تكون، دي مثلان فاستثنيناها، تمام؟ لأنها ذكرت قبل ذلك في باب إدغام المثلين. طيب يبقى عندنا أول حاجة السين ترب سهل، الصالحات سندخلهم، الصالحات سندخلهم. مثال آخر: التاء في السين بالساعة السعيرة، بالساعة السعيرة. طيب بعد كده التاء في الذال: والذاريات ذروة، التاء في الشين بأربعة الشهداء، التاء في الضاد: والعاديات ضبحا، التاء في الثاء: الصالحات ثم، ثم، واضح؟ الصالحات ثم. التاء في الزاي: فالزاجرا الزجرا، التاء في الصاد: فالمغيرا الصبحا، التاء في الظاء: الملائكة الظالمي أنفسهم، التاء في الجيم: مئة جلدة، مئة جلدة، التاء في الطاء: الملائكة الطيبين، الملائكة الطيبين. واضح يا جماعة؟ طيب التاء يا جماعة الخير في الأحرف الأحد أو في الأحد عشرة، في الأحد عشرة حرفا، نص العلماء على بعض الاستثناءات في هذه الكلمات، فأجازوا للإمام السوسي الوجهان فيها أو الوجهين فيها، وهي خمسة كلمات نص العلماء على جواز الوجهين فيها، تمام؟ ما هي هذه الكلمات؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم التوراة ثم. قال العلماء أن هذه الكلمة التوراة ثم يجوز لنا فيها الإظهار والإدغام. واضح يا جماعة؟ الكلمة الأخرى الزكاة ثم، وآتوا الزكاة ثم توليتم. الكلمة الثالثة آتِ ذا القربى، وآتِ ذا القربى، فآتِ ذا القربى، كلاهما يجوز فيهما الوجهان. ولتأتي طائفة، ولتأتي طائفة أخرى في سورة النساء. الكلمة الأخيرة وهي لقد جئت شيئا فريا، جيش شيئا، لقد جيش شيئا، هذه أيضا فيها الوجهان. فهذه الكلمات التوراة ثم، مثل الذين حملوا التوراة ثم، أجازوا فيها الوجهان. الزكاة ثم أيضا في سورة البقرة، ولتأتي طائفة أيضا في سورة النساء، آتي ذا القربى في سورة الروم وفي سورة الإسراء، وآتي ذا القربى حقه، وفآتي ذا القربى حقه في سورة الروم، لكن نعدها موضع أو كلمة. والأخيرة أو الرابعة ولتأتي طائفة الوجهان أيضا، لقد جيت شيئا فريا، وجيش شيئا فريا في سورة مريم، كلاهما يجوز لنا فيها الإظهار والإدغام. واضح يا جماعة؟ طيب، في كل ما تكلمنا فيه قبل ذلك يا جماعة في باب المتقاربين، نقول أنه يمتنع أيضا الإدغام في نفس ما تكلمنا فيه في المثلين. فاكرين احنا قلنا في المثلين او في المثلين يمتنع الإدغام اذا كان الحرف الاول تاء خطاب او تاء اخبار او منون او مثقل، واجزنا في المعلل بالجزم الوجهان او الوجهين. فاكرين يا جماعة ولا؟ اتمنى انكم تكونوا فاكرين. نفس هذه القواعد هنقولها ما عدا اختلاف بسيط، أن المجزوم في المتقاربين يمتنع، ليس فيه الوجهين، ليس فيه الوجهين، الإظهار قولا واحدا. واضح؟ طيب، المنون ممتنع، المثقل ممتنع، المجزوم ممتنع، تاء المخاطب ممتنع، تاء الإخبار لم ينص عليها الإمام الشاطبي وهي ممتنعة أيضا، لكنها لم تأتي في القرآن أصلا، تاء إخبار ومعها أو بعدها حرف قريب منها فلم ينص عليها الإمام أو أهملها لأنها لم يأتي لها مثال في القرآن. واضح يا جماعة؟ يبقى القواعد واحدة، سوى أننا في المجزوم قلنا أنه قولا واحدا يمتنع الإدغام، في المثلين لنا الوجهان، في المتقاربين يمتنع المجزوم، يمتنع إدغام المجزوم، وتاء الإخبار لم تأتي في القرآن فلم يذكرها الإمام. واضح كده يا جماعة؟ أتمنى أن يكون هذا الكلام واضحا. طيب، نقرأ سريعا ما شرحناه من الأبيات، وسنكمل مرة أخرى في اللقاء القادم بإذن الله، ولعله يكون يوم الثلاثاء بإذن الله، حتى يعني نوفر وقتا وننتهي من باب الإدغام الكبير، ونشرع الجمعة القادمة في باب هاء الكناية قبل أن نبدأ أو قبل أن ندخل أو نتوقف لشهر رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. فإن شاء الله نقرأ الأبيات سريعا ونشرحها شرحا سريعا، ثم نتمها في المرة القادمة بإذن الله مع شرح الأبيات بالطريقة التي ذكرناها أو الطريقة الثانية التي قلنا سنشرح بها. قال الإمام رحمه الله: باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين. أتمنى يا جماعة أنكم تنتبهوا لقراءة الأبيات، يعني تنتبهوا للإسكان، للنقل، لما للإدغام وما شابه، حتى لا تحفظوا الأبيات، حتى لا تحفظون الأبيات على وزن مكسور أو ضبط مخالف للرواية. قال رحمه الله: وإن كلمة حرفان فيها تقاربا فإدغامه للقاف في الكاف مجتلى. أول حاجة هو انتهى من المثلين في الباب السابق، فقال: وإن كلمة حرفان فيها تقاربا، أي في كلمة واحدة إذا ورد حرفان متقاربان في كلمة واحدة فإدغامه للقاف في الكاف مجتلى. يبقى لا تدغم، لا يدغم حرفان متقاربان في كلمة واحدة سوى القاف في الكاف ومجتلى، أي ظاهر واضح للقراء. وهذا إذا ما قبله متحرك مبين وبعد الكاف ميم تخللا. ذكر الإمام في هذا البيت الشرطان أو الشرطين اللذين يجب أن يتوفرا عند إدغام القاف في الكاف. فذكر أولا: وهذا إذا ما قبله، قبله الضمير فيها عائد على القاف، متحرك مبين، أي متحرك ظاهر ويظهر أو تظهر حركته، وبعد الكاف ميم تخللا. بعد الكاف ميم، يبقى الشرط الأول قبل القاف متحرك، متحرك ظاهر، وبعد الكاف ميم يتخللها حينئذ إذا اجتمع هذين الشرطين، إذا اجتمع هذان الشرطان تتخلل القاف الكاف فتدغم فيها. وكلمة تخلل لطيفة من الإمام الشاطبي، لأن القاف تتخلل الكاف أي تدخل فيها. ثم ضرب الإمام أمثلة بما يدغم وما لا يدغم. ما يدغم لاجتماع الشرطين، لاجتماع الشرطان فيه، كيرزقكم، هنا هنظهر القاف والكاف ونسكن الميم في القراءة في رواية المتن، كيرزقكم واثكم وخلقكم، كيرزقكم واثكم وخلقكم وميثاقكم أظهر. يبقى الشطر الأول ذكر فيه الأمثلة التي تدغم لاجتماع الشرطين فيها، لاجتماع الشرطان فيها، كيرزقكم واثكم وخلقكم. ثم في الشطر الثاني ذكر مثالين لما يمتنع الإدغام فيه لعدم توفر الشرطان. وميثاقكم أظهر امتنع لأن قبل الكاف حرف ساكن، ونرزقك انجلا. وميثاقكم أظهر ونرزقك انجلا، أي ظهر امتناع الإدغام فيهما لأن القاف قبلها ساكن في ميثاقكم، والكاف ليس بعدها ميم في نرزقك. طيب، ثم قال: وإدغام ذي التحريم طلق كن قل. أنا صراحة لا أذكر أنا ذكرت كلمة طلق كن في الشرح أم لا، لكن لعلي نسيتها فأعتذر لكم. استثنى الإمام من هذه القاعدة كلمة طلق كن فيما لم يجتمع فيه الشرطان، ولكن جاز فيها الوجهان. لماذا؟ أولا قبل القاف متحرك في طلق كن في سورة التحريم، عسى ربه إن طلق كن، فالإمام قال يجوز فيها الوجهان. طبعا امتناع، الامتناع ظاهر، ظاهر السبب. ليه؟ لأن ما بعد الكافي نون وليست ميما. والذي أدغم النون قال لأن النون مشددة وما قبل القاف متحرك، فالنطق بالنون المشددة ثقيل أصلا، فإن أدغمنا القاف في الكاف خففت، وهي أحق بالتخفيف مما أتى بعد الكاف فيه ميم، هي أحق بالتخفيف. لماذا؟ لأن ما قبل ما بعد الكاف مثقل، فإن أدغمنا خففنا على القارئ عند النطق بالقاف والكاف. واضح يا جماعة؟ فقال وإدغام ذي التحريم طلق كنا قل أحق. لماذا أحق؟ وبالتأنيث والجمع أثقلا. نون التأنيث المثقلة يعني صارت ثقيلة في النطق، تمام؟ فذكر الإمام أن التخفيف بالإدغام سيسهل النطق بالكلمة، وهي أحق بما أتى بعدها ميم ساكنة. واضح؟ فيجوز لنا الإظهار على الشرط، على الشرطين اللذين ذكرناهما قبل ذلك، وهو أنها لم يتوفر فيها الشرطان، ويجوز لنا الإدغام لأنها أحق بالإدغام من غيرها، لأن الكاف أتت بعدها نون جمع للتأنيث ومثقلة، فاحتجنا لإدغام القاف في الكاف أكثر من احتياجنا لها عندما تأتي بعد الكاف ميم جمع. واضح يا جماعة؟ طيب، انتقل الإمام بعد ذلك لما أدغم في كلمتين، فقال ومهما يكون كلمتين فمدغم أوائل كلم البيت بعد على الولا. مهما يكون، الضمير هنا عايد على إيه؟ عايد على المتقاربين، الحرفين المتقاربين. فقال ومهما يكون كلمتين، أي مهما أتى حرفان متقاربان في كلمتين فمدغم، أي أدغمهما الإمام السوسي. طيب ما هي هذه الأحرف؟ قال أوائل كلم البيت بعد على الولا، أي نأخذ أول حرف من كل كلمة في هذا البيت تأتي على الولا، أي على التتابع في كلمات هذا البيت. ثم قال شفا لم تضخ نفسا بها رمدوى ضن، سوى كان ذا حسن سأى منه قد جلا. طبعا البيت ظاهره الصعوبة، ظاهر معناه الصعوبة، لكن انتبهوا لأمر يا جماعة الخير. الإمام الشاطبي رحمة الله عليه أندلسي، وأهل الأندلسي في شعرهم يعني رقة وحسن انتقاء وغزل عفيف، ولا يخلو متن الشاطبية وأبيات الإمام الشاطبي رحمه الله من هذا النفس الأندلسي الرقيق. فهذا البيت ظاهره الصعوبة، إلا أنه في باطنه غزل رقيق. معنى البيت شفا اسم امرأة، شفا اسم امرأة، تمام؟ لم تضق نفسا، لم تضق نفسا، أي أن النفس لم تضق. الضيق طبعا معروف من الضيق وهو ضد الوسع. رم معناها أطلب، والضنى الهزال والمرض، وكلمة ثوى أي أقام، وساء مقلوب كلمة ساء، ساء يسوء، تمام؟ طيب معنى البيت أن الإمام يقول أن محبوبتي التي اسمها شفا لم تضق نفسا أي أنها حسنة الخلق، أي أنها حسنة الخلق ليست ضيقة النفس. أروم بوصلها أي أطلب بوصلها، رمد بها رمدوى ضن أي أطلب بوصلها دواء الضن، اللي هو إيه؟ قلنا أن الضن أو الضن هو الهزال والمرض، أي أنني أطلب بوصلها شفاء من مرضي. تمام؟ سوى كان ذا حسن أي أقام هذا المرض بذلك المريض، يقصد به نفسه. ذا حسن سأى منه قد جلى أي أنه ساء حاله من بعدها عنه، لكنه يطلب بوصلها شفاء هذا المرض عن طريق الوصل، فإذا وصلت زال هذا المرض وانجلى مرضه عنه. واضح يا جماعة؟ فإذا وصلته كشف هذا الضنى ويعني زال عنه، وإذا امتنعت عن الوصل كشف الضنى أو كشف المرض أمره وهتك ستره. تاني، لما يقول شفا لم تضق نفسا أي أن شفا التي هي حبيبته أو محبوبته لم تضق نفسا، أي أنها حسنة الخلق. بها رمدوى ضن أي بوصلها أطلب دواء هذا المرض. سوى كان ذا حسن سأى منه قد جلى أي أنها يعني حسنها إذا وصلت هذا المريض يعني برئ من مرضه، وإذا امتنعت عنه ساء حاله حتى ظهر المرض عليه فهتك ستره. واضح يا جماعة؟ ساء منه أي ساء منه يعني ساء هذا المرض أو ساءه المرض، يعني على اعتبار أن من زائدة فمعناها ساءه المرض حتى جلى أي أظهر ظهر هذا المرض عليه فهتك ستره وأظهر محبته لمحبوبته. واضح؟ جمع الإمام في هذه الأبيات معنى أو حروف الحروف التي تدغم في متقاربها: شفا لم تضق نفسا، بها رمدوى ضن، ثوى كان ذا حسن سأى منه قد جلى. نأخذ أول حرف من كل كلمة ثم نص على ما يمتنع بسببه الإدغام في جميع هذه الأحرف، فقال: إذا لم ينون أو يكن تا مخاطب وما ليس مجزوما ولا متثقلا. في الأبيات في المثلين قال: إذا لم يكن تا مخبر أو مخاطب أو المكتسى تنوينه أو مثقلا. هنا أزال تا مخبر، لماذا؟ ذكرنا أننا لم يذكر أن الإمام لم يذكرها لأنها لم يأتي لها مثال في القرآن الكريم، واستبدلها بقوله وما ليس مجزوما. وقلنا أن الجزم في المثلان أو في المثلين فيه الوجهان، المجزوم فيه الوجهان في المثلين، أما في المتقاربين فيمتنع بسببه الإدغام مطلقا. فإذا لم ينون أو يكن تا مخاطب وما ليس مجزوما ولا متثقلا. ثم بدأ الإمام في ذكر الحروف حرفا حرفا على غير الترتيب المذكور في الأبيات، فبدأ أولا بذكر فزحزع عن النار الذي حاه مدغم. قلنا أن الحاء تدغم في العين في كلمة واحدة في القرآن بغير شرط، وهي زحزع عن النار، فمن زحزع عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. واضح؟ طيب، هذه أول كلمة. ثم ذكر وفي الكاف قاف وهو في القاف أدخل، أي في الكاف تدغم القاف، وهو في القاف أي أن الكاف في القاف، يعني المعكوسين، الكاف في القاف والقاف في الكاف. أدخل ثم ضرب أمثلة فقال: خلق كل شيء لقصورا، خلق كل شيء القاف في الكاف لق صورا وأظهر إذا سكن الحرف الذي قبل أقبل، أي ذكر الشرط الذي يمتنع فيه بسببه الإدغام، إدغام القاف في الكاف والكاف في القاف، فقال إذا سكن الحرف الذي قبل أقبل، أي أن الحرف إذا أتت القاف قبلها ساكن أو الكاف قبلها ساكن امتنع الإدغام ووجب الإظهار، فقال وأظهر إذا سكن الحرف الذي قبل أقبل، أي إذا أتى قبل القاف أو الكاف حرف ساكن. ثم قال وفي ذي المعارج تعرج الجيم مدغم، تدغم يا جماعة في القراءة، نقول وفي ذي المعارج تعرج في المتن، نقرأها بالإدغام، وفي ذي المعارج تعرج الجيم مدغم، أي أن الجيم تدغم في التاء في موضع واحد في القرآن، وهو ذي المعارج تعرج الجيم، آسف، تعرج الملائكة. طيب بعد ذلك قال ومن قبل أخرج شطأ، الجيم أيضا تدغم في الشين في موضع واحد وهو أخرج شطأ، أخرج شطأ، ونقرأها أيضا في المتن بالإدغام. قد تثقل، أي تثقل الشين لأجل إدغام الجيم في الشين. ثم قال وعند سبيلا شين ذي العرش مدغم، أي أن الشين تدغم في سين سبيلا، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، تمام؟ وعند سبيلا شين ذي العرش مدغم، وضاد لبعض شأنهم مدغما تلا، أي أن الضاد تدغم في شين شأنهم في موضع واحد أيضا، فقال وضاد لبعض شأنهم، فنقرأ لبعشانهم مدغما تلا، وهي من طريق الشاطبية كما قلنا الأصل فيها الإدغام، تمام؟ طيب بعد ذلك قال وفي زوجت سين النفوس، سين النفوس ومدغم، يبقى وإذا النفوس، وإذا النفوس زوجت تدغم السين في الزاي في هذا الموضع فقط، النفوس زوجت، تمام، بغير شرط أيضا، ومدغم له الرأس شيبا باختلاف توصلا، أي أن سورة في سورة مريم لا واشتعل الراس شيبا، واشتعل الراس شيبا، أي أنها تدغم بخلاف والإدغام مقدم على الإظهار. ثم شرع الإمام في الكلام عن حرف الدال وما يدغم فيها، لكن نرجئه إلى المرة القادمة لأننا يعني أطلنا في هذه المرة، نكمل في المرة القادمة بإذن الله شرح أبيات هذا الباب مع شرح الباب مرة أخرى بالطريقة الثانية التي ذكرناها، ولعلها إن شاء الله لا تأخذ منا وقتا، لأنها يعني يعتبر قد شرحنا جل أحكام الباب، هي بس الطريقة الثانية مزيد تكرار لعله إن شاء الله يثبت عندنا المعلومة، وكذلك لمزيد تقسيم الباب لعله يسهل عليكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. أرجو أن يكون ما ذكرناه في هذه المرة واضحا سهلا ميسرا لكم، وأعتذر يعني إن كان في شرحي أي تقصير، فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك سبحان الله سبحان الله وبحمده، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.